بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فكنا قد انتهينا إلى قول المصنف الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، قال: وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، أي حديث من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه. يقول: فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك، بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله انتهى. هذا المعنى الذي بينه الإمام المصنف رحمه الله هو ظاهر الحديث، هو مدلول الحديث، ولكن قد يقع إشكال في ذلك، وهو أنه من المجمع عليه عند أئمة أهل الإسلام أن الدم يحرم بقول لا إله إلا الله وإظهار الإسلام، وأن لا يظهر منه ما يضاد عقده، وهو ما يسمى بالإسلام الحكمي، ولا تعارض بين هذا وهذا، فإنه كما تقدم أن الإسلام إما أن يكون حقيقي، الإسلام الباطني، أن يكون مسلما حقيقة عند الله عز وجل، أو أن يكون مسلما ظاهرا ولو كان في باطنه منافقا أو مشركا أو لم يكفر بالطاغوت أو ما شابه ذلك. وعلى هذا فيقال أن الإمام يبين أن هذا الحديث يدل على الإيمان الحقيقي، متى يكون مسلما حقيقة ويحرم دمه وماله وهو قد جاء بالإسلام الباطني. معنى ذلك أنه إذا قال لا إله إلا الله وأظهر الإسلام ولم يظهر منه ما يضاد عقده فيعتبر مسلما حكما لا حقيقة، ولكن إذا تبين هذا الآن مقصود الإيمان، إذا تبين وأظهر أنه لم يكفر بالطاغوت فهل يقال أنه مسلم ويحرم دمه وماله؟ لا، هنا لا يحرم دمه ولا ماله إذا أظهر، بل يرفع إلى الإمام ويطالبه الإمام بالكفر بالطاغوت، فإذا لم يكفر بالطاغوت فإنه يقتل. دليل ذلك أن الذين امتنعوا من الزكاة، والزكاة معلوم أنها من أركان الإسلام، والكفر بالطاغوت من شروط صحة الإسلام، أهم منها بكثير، الذين امتنعوا عن الزكاة قتلوا، ويستتاب فإن تاب إلا قتل إذا أصر على عدم صرفها وإخراجها، إذا دعي وقال لا. إذن مراد الإمام أن هذا الحديث يدل على أن من أظهر وتبين لنا منه أنه على الكفر الصريح، إما أنه لم يكفر بالطاغوت أو أنه عبد الطاغوت أو أنه يسب الله عز وجل أو أنه منافق، فإن هذا يرفع أمره إلى القاضي ويستتاب، فإن تاب وإلا قتل، لا يكون حرام الدم والمال عندئذ. إذن خلاصة الأمر أن الأصل من أظهر الإسلام، من قال لا إله إلا الله ولم يظهر منه ما يضاد عقده فهو في حكم الإسلام الظاهر، ولا كلفنا بأننا نختبره ونقول هل أنت تكفر بالطاغوت أو لا، هل فهمت معنى لا إله إلا الله، هل جئت بشروط، لا، ما كلفنا بذلك، لكن إن أظهر ذلك وتبين لنا يقينا أنه لم يكفر بالطاغوت أو على كفر صريح فإن هذا يبيح دمه وماله ويرفع أمره إلى الإمام ويستتاب، فإن تاب وإلا قتل. الخطابي على قوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. معلوم أن المراد بهذا أهل عبادة الأوثان دون أهل الكتاب، لأنهم يقولون لا إله إلا الله. نعم، هنا قول لا إله إلا الله يقبل ممن لم يكن يقولها وهو يعرف معناها، كالعرب، مشركي العرب يعرفون معناها ولم يكونوا قد قالوها، فإذا قالوها عالمين بمعناها فهي تقبل منهم. لكن إذا كان الشخص يقولها وهو متلبس بضدها، يقولها وهو يشرك بالله، كاليهود والنصارى وكمشركي المنتسبين للإسلام اليوم يعبدون غير الله ويقولونها، لا يكتفى منهم بمجرد قولها، بل يجب أن يتبرأوا ويكفروا بالطاغوت ويتبرأوا من الشرك الذي كانوا عليه والكفر الذي كانوا عليه، لا بد منه، فلا تقبل منهم لا إله إلا الله، بل لا بد أيضا معها أن يتوبوا ويعلنوا التوبة عن الكفر الذي هم عليه. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية: قال شيخ الإسلام ابن تيمية: كل طائفة ممتنعة عن التزام شرائع الإسلام الظاهرة يجب قتالها حتى يلزموا شرائعها، وإن كانوا مع ذلك رافقين بشهادتين وملتزمين ببعض شرائعه، كما قاتل أبو بكر والصحابة رضي الله عنهم مانع الزكاة. وعلى هذا اتفق الفقهاء بعده، انتهى ملخص. نعم، وذكر الإجماع أبو عبيد القاسم بن سلام على أنهم يقاتلون على الكفر إذا أصروا على ترك الزكاة، هذا سمى الطائفة ممتنعة عن الشعائر الظاهرة كالزكاة أو حتى الأذان، قال مصلي ولا مؤذن، أو الصلاة أو أي شرائر ظاهرة، فإن الإمام يدعوهم إليها، فإن رفضوا وقاتلوا يقاتلون على الكفر، وهذا معنى حروب الردة، وحروب الردة جرت على هذا. وذكر أبو عبيد القاسم السلام أن أبو بكر ومن معه من الصحابة سنوا بهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم في المشركين، قاتلوهم على الشرك والكفر. هذا هو الأصل الذي ذكرت لكم، أنه إذا امتنع من الكفر بالطاغوت، تبين لنا أنه لم يكفر بالطاغوت، يدعى إليه، فإن أصر وامتنع فإنه يقتل، وإن كانوا جماعة يقاتلون. قوله: وحسابه على الله، أي هو الذي يتولى حسابه، إن كان صادقا جازاه بجنات النعيم، وإن كان منافقا عذبه العذاب الأليم. أما في الدنيا فالحكم على الظاهر. نعم، أما في الدنيا فالحكم على الظاهر، هذا معنى الإسلام الظاهري، ولكن في الآخرة وفي حقيقة الأمر إذا لم يكن قد قالها وكفر بالطاغوت وجاء بشروطها فإنه لا يكون مسلم. نعم. قوله: وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب، أي لأن ما بعدها فيه ما يبين التوحيد ويوضح معنى لا إله إلا الله، وفيه أيضا بيان أشياء كثيرة من الشرك الأصغر والأكبر وما يوصل إلى ذلك من الغلو والبدع، وفيه أيضا من أدلة التوحيد إثبات صفات الكمال لله عز وجل وتنزيهه عما لا يليق بجلاله سبحانه وتعالى. باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. قول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره. وعن عمران بن قصين أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، فقال: ما هذه؟ قال: من الوادي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه الإمام أحمد بسند لا بأس به. وله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، من تعلق ودعة فلا ودع الله له. في رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. ولابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله تعالى: فما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قوله باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه، رفع البلاء إزالته بعد نزوله ودفعه منعه قبل نزوله. قوله وقول الله تعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، هذا بيان أنها لا تنفع ولا تضر فلا خوف منها. قل حسبي الله، قل حسبي الله هو كاف في إصابة النفع ودفع البلاء، عليه يتوكل المتوكلون. نعم، هنا الإمام رحمه الله بعد أن بين حقيقة التوحيد ودين الإسلام وحقيقة الشرك وأنه قائم على الكفر بالطاغوت وعلى إخلاص العبادة لله عز وجل وعلى كمال التوكل على الله عز وجل في جلب الدفع في جلب النفع ودفع الضر، أخذ يبين بعض الأمور التي تقدح في التوحيد، إما في أصله فيكون بذلك كافرا غير موحد، أو تضعفه، تضعف التوحيد وتكون وتضعف لا إله إلا الله. فبدأ بأمر منتشر في الجاهلية ومنتشر في الإسلام وفي بعض البلاد ينتشر انتشارا واسعا يلبسه الصغير والكبير، بل قد رأينا بعض الناس يلبسه في يده وفي عنقه وفي بطنه وفي رجله وفي كل مكان، ويعلقون صور المشايخ وصور المعبودين من دون الله اللي يسمونهم أولياء يظنون أنها تدفع عنهم البلاء. فهذه بلية موجودة عند الناس وعند بعض المسلمين. ذكر الإمام قول الله عز وجل قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضر أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمتي. الذي يدعوه كفار العرب قريش وغيرها من العرب وبعض الأمم يدعون أناس إما أنبياء أو أولياء أو ملائكة، فالله سبحانه وتعالى عمن قال الذين تدعون من دونه من دون الله، هذا عام، كل من دعي من دون الله سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو غير ذلك، فإن الله عز وجل يسألهم سؤال إنكاري هل فيه أحد من هؤلاء إذا أراد الله بقوم سوءا أو بإنسان ضرا يدفعه عنه أو أراد به رحمة فيمنعه منها؟ الجواب لا، لأنهم يؤمنون بالربوبية وحتى المسلم يقول لا. طيب، إذن هنا هؤلاء لا يملكون نفع ولا ضر وهم الملائكة والأنبياء والأولياء، إذن من دونهم من حجر أو شجر أو حيوان فهو أضعف منهم وأكثر عجزا في أن يجلب الإنسان ضر أو يمنع عنه رحمة أرادها الله به. إذن هذه الآية بعمومها يعني تدل على أن أو تنبه الله بها جميع الناس إلى أنهم لا يجوز أن يعتقدوا وأن يتوكلوا على غير الله عز وجل في دفع الضر أو جلب النفع أيا كان ولو كان ملكا أو نبيا مقربا. وقال قل حسبي الله، أنت يا محمد ومن معك من المسلمين ومن اتبعك منهم قولوا حسبنا الله، نكتفي بالله ونستعيذ به ونفر إليه ونتوكل عليه وعلى الله فليتوكل المتوكلون العقلاء الذين يريدون أن يتوكلوا على من بيده ما يصبون إليه من الخير أو دفع ما يحذرونه من المكروه، هو الله عز وجل، يفهمون ذلك ويتوكلون عليه ويكتفون به. إذن من لجأ إلى غير الله سواء ملكا كتب اسمه أو صورة علقها أو شيئا وضعه في حلقه أو في يده، فإنه قد استمسك ببيت العنكبوت ولا يغني عنه من الله شيئا. قوله عن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال: ما هذه؟ قال: من الواهلة، هي عرق يأخذ في المنكب وفي اليد كلها. قوله: قال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، أي ضعفا، وإنما نهى عنها لأنه إنما اتخذها على أنها تعصمه من الألم. وفيه اعتبار المقاصد. قوله: فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، لأنه شرك. قال المصنف: وفيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، وفيه الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك. نعم، المؤلف ذكر حديث عمران ابن حصين ليبين أن النبي صلى الله عليه وسلم يطبق هذه القاعدة، وهي أنه لا ينفع ولا يضر إلا الله عز وجل، وأنه ينهى عن الأمور التي يتوكل عليها الناس غير الله عز وجل، ينهى عنها أشد النهي، ويعاملها معاملة أنها شرك وأنها تضعف الإيمان أو تبطله وأنها توجب الغضب والعذاب. الشرك موجب للعذاب. فقال: الواهنة هي عرق أو هو تعب أو ضعف يصيب اليد. وبعض المعاصرين يعمل له الفصد أو الوخز بالإبر أو ما شبه ذلك، وهو يداوى ببعض الفيتامينات والأغذية. قال أنه وضع هذه الحلقة يعتقد أنها تمنع الواهنة، هو ما أصابته الواهنة لكن يعتقد أنها تمنع، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تزيده إلا واهنة إذا وضعها بدون أي سبب، إنما اعتقاد باطل في شيء أنه سبب وليس بسبب. لكن لو أصاب الإنسان مرض وقال له الأطباء أن يتخذ شيئا من النحاس أو من البلاتين، يقول: امتص شحنات أو ما شابه ذلك، وثبت بالطب أنه ينفع، هذا مما يجرب ومما يستطب به، ليس فيه اعتقاد، إنما هو يتخذها كعلاج. أما بدون أن يشهد له الواقع والطب أو الشرع، فلا يجوز أن يتخذ شيء من سبب وهو ليس بسبب، إما واقعا أو شرعا. قال: فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. هذه الجملة إن كان يعتقد أن ذاتها تتصرف في الكون أو تتصرف وتدفع عنه البلاء، فالذي يعتقد أن النجوم والكواكب لها تصرف في الكون فهذا مشرك خارج من الإسلام، لا يفلح أبدا لأنه مات مشركا. وإن كان لا يظنها سبب مع اعتقاده أن الله هو المتصرف في الكون وهي لا تؤثر ولا، لكنها سبب من الأسباب، فهذه شرك أصغر، وهو قد يحبط العمل وقد يوجب نعوذ بالله دخول النار. استدل السلف والعلماء بمثل هذه الأحاديث التي فيها ذكر الشرك الأصغر ووجود التهديد الشديد عليها، استدلوا بأن الشرك الأصغر بعض صوره هي من أكبر الكبائر، وفيه التغليظ على من فعل شيئا من الشرك لأنه ناتج عن ضعف التوكل، فهنا غلظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا في قوله: أجعلتني لله ندا، في تغليظ لمن قال ما شاء الله وشئت ونحو ذلك. نعم. قوله: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، أي علقها متعلقا بها قلبه في طلب خير أو دفع شر. هنا التميمة هي ما يجعله الإنسان على نفسه أو على ولده، في رقبته أو في أي مكان من جسمه أو في سيارته أو في بيته، ومعتقدا أن وجودها يمنع البلاء، وهي إما أن تكون من القرآن أو تكون من غير القرآن. فأما إذا كانت من غير القرآن فقول واحد لا تجوز، وحكمها حكم الشرك الأصغر. وإن اعتقد أنها بذاتها تمنع عنه، كأن يضع أسماء الملائكة أو يضع أسماء الله الحسنى معتقدا أن لكل اسم ملك أو شيطان موكل به يحميه، فهذا شرك أكبر، لأن يعتقد أن تعليقها يجعل الملائكة أو يجعل تصرف عنه السوء وتجلب له الخير. أما إن كان يرى أنها سبب قد يمنع عنه دون هذا الاعتقاد فهي شرك أصغر. أما إن كانت من القرآن فاختلف السلف في ذلك، منهم من أجازها وقال هي من جنس الرقى، ومنهم من منعها، والمنع أقرب لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم من علق أو تعلق تميمة عام لا يستثنى منها شيء. ولا نقول أن تعليق التميمة من القرآن شرك لا أصغر ولا أكبر، ولكن نقول أنه لا دليل عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال فلا أتم الله له، دعا على من تعلق تميمة فيخشى أن يناله هذا الدعاء. قال أبو السعادات التمائم جمع تميمة، وهي خرزات كانت العرب تعلقها على أولادهم يتقون بها العين في زعمهم فأبطلها الإسلام. نعم، في الأصل كانت خرزات، وأحيانا تكون من جلد الذئب أو من جلد الأنعام، وأحيانا تكون خرقة أو حجاب يكتب، وأحيانا تكون القرآن نفسه. بعض الناس يضع القرآن في سيارته بنية أنه يدفع عنه البلاء، أو في بيته بنية أنه يدفع عنه الحريق والسرقة وما شابه ذلك. كل هذه تمائم، والتمائم بعضها أشد إثما من بعض، ولا يجوز للإنسان أن يعتقد فيها لا في كتاب الله ولا في غيره شيئا لم يذكر أنه يفعل به. القرآن أنزل ليتعلم وليعمل به وليتلى، لم ينزل ليوضع تمائم أو يكتب على الجدران أو ما شابه ذلك، وبعضها أشد من بعض. فقوله فلا أتم الله له دعاء عليه، أي لا أتم الله ما أراده. وقوله فلا ودع الله له، أي لا تركه في دعة وسكون. قوله وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك، هذا حديث آخر رواه الإمام أحمد أيضا عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل إليه رهط فبايع تسعة وأمسك عن واحد، فقالوا يا رسول الله بايعت تسعة وأمسكت عن هذا، فقال إن عليه تميمة، فأدخل يده فقطعها فبايعه. نعم، هذه الأحاديث فيها أن تعليق التمائم من الشرك، لأنه توكل على غير الله وركون إلى شيء لا يجلب له في الأصل نفع ولا دفع ضر، فيكون قد مال قلبه في توكله إلى غير الله، فهو شرك إما أصغر وإما أكبر على التفصيل الذي تقدم. وفيه أن من تلبس بمعصية ظاهرة أو بدعة ظاهرة أنه يهجر، يهجره عن الفضل إذا كان في هجره إصلاح له، أما إذا كان في هجره أن يزيد غيه فلا يهجر ولكن يناصح. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يبايع ولم يصافح الذي تعلق التميمة. وفيه أيضا حرص السلف على الاستجابة لله ورسوله والمبادرة لذلك، فلما علم أنه لا يرضي الله وأنه محرم بادر إلى ترك. وكذلك الذي المرأة التي خلعت عنها الذهب وقالت هو لله ورسوله يسارعون في الاستجابة إلى الخير وإلى ما يرضي الله عز وجل. وقوله قال من تعلق ثريبا فقد أشرك. قال أبو السعدات إنما جعلها شركا لأنهم أرادوا دفع المقادير المكتوبة عليهم وطلبوا دفع الأذى من غير الله الذي هو دافعه. نعم هي ركون إلى غير الله، التفات القلب إلى غير الله في جلب النفع أو دفع الضر، هذا نوع من أنواع الشرك. قوله ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى أي عن الحمى، وكان الجهال يعلقون التمائم والخيوط ونحوها لدفع الحمى. قوله فقطعه وتلا قوله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هنا نعم تفضل. فيه صحة الاستدلال على الشرك الأصغر بما أنزله الله في الشرك الأكبر لشمول الآية ودخوله في مسمى الشرك والله أعلم. نعم وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، هذه نزلت في الكفار الأصليين الذين هم يعني يعبدون الله ويعبدون غيره ويعتقدون في غيره الألوهية. فأخبر الله عز وجل أن كثيرا من الناس يؤمنون بالله أنه خالقهم ورازقهم ويعبدونه أيضا ويعظمونه، ولكنهم يعبدون معه غيره يشركون به. فيه أن السلف استدلوا بهذه الآية على الشرك الأصغر، يعني على المسلم الذي يقع في شيء من الشرك، لأنها عامة ولأن هذا مؤمن وقع في شيء من الشرك فيحذرون منه ويقول لا تكن كذلك، تحرز من الشرك ولا تكن من هؤلاء الذين خلطوا إيمانهم بشيء من الشرك. فبش. باب ما جاء في الفقه والتمائم في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وثر أو قلادة إلا قطعت. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتول فشرك، رواه أحمد وأبو داود. وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا أن تعلق شيئا وكل إليه، رواه أحمد والترمذي. التمائم شيء يعلق على الأولاد يتقون به العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن رخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منه ابن مسعود رضي الله عنه. الرقى هي التي تسمى العزائم، خص منها الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. والتولة هي شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. وروى أحمد عن رويفع قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة ستطول بك فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترى أو استنجى برديع دابة أو عظم إن محمدا بريء منه. وعن سعيد بن جبير قال انقطع تميمة من إنسان كان كعجل رقبة، رواه وكيع. وله عن إبراهيم قال كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. قوله باب ما جاء في الرقى والتمائم أي من النهي وما ورد عن السلف في ذلك. وقوله عن أبي بشير الأنصاري أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فأرسل رسولا أن لا يرقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. شك الراوي هل قال شيخه قلادة وأطلق أو قيدها بقلادة الوتر، وهو أحد أوتار القوس، كان أهل الجاهلية إذا اخلولق الوتر أبدلوه بغيره وقلدوا به الدواب اعتقادا منهم أنه يدفع عن الدابة العين. قوله إن الرقى والتمائم والتولة شرك، هذا الحديث له قصة وهي ما رواه أبو داود عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت إن عبد الله رأى في عنقي خيطا فقال ما هذا؟ قلت خيط رقي لي فيه. قالت فأخذه ثم قطع ثم قال أنتم آل عبد الله لأغنياء عن الشرك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك، فقلت لقد كانت عيني تغرف وكنت أختلف إلى فلان اليهودي فإذا رقى سكن. قال عبد الله إنما ذلك عمل الشيطان، كان ينخصها بيده فإذا رقى كف عنها. إنما كان يكفيك أن تقولي كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أذهب البأس رب الناس واشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك كفاء لا يغادر سقما. قال الخطابي: وكان عليه السلام قد رقى ورقي وأمر بها وأجازها. فإذا كانت في القرآن بأسماء الله فهي مباحة أو مأمور بها، وإنما جاءت الكراهة والمنع فيما كان منها بغير لسان العرب، فإنه ربما كان كفرا أو قولا يدخله شرك. نعم، هنا ذكر الشيخ فيصل رحمه الله ما ورد عن أبي بشير، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقطع كل تميمة معلقة على الإبل، وكانوا يعلقون عليها أشياء يعتقدون أنها تدفع عنها الضرر والبلاء، وبين ذلك أن علة ذلك، قال أيضا يا رويفع، هذا الحديث الذي بعده، قال من تعلق شيئا، نعم علل ذلك بأنها شرك، علل ذلك النهي بأنها شرك. وأيضا أورد الحديث الآخر وفيه: فإن محمدا بريء منه. هذه وقفة لا بد منها ما دام سمعناها في الحديث. هل معنى أنه بريء منه يعني أنه ليس بمسلم، أو أن البراءة إذا وردت قد يراد بها البراءة، براءة المسلم من الكافر، أو البراءة من فعله ويكون هو مسلم ولكن يتبرأ من فعله؟ فهنا ينظر، إن كان ما فعله من الكفر الصريح فإنها براءة المسلم من الكافر، والقرائن تدل على ذلك، يعني أنه صار كافرا. وهنا تعليق التمائم ورد أنها من الشرك الأصغر، فهي إذن براءة من فعله، بريء من فعله، يعني أن فعله هذا ليس من أفعال المسلمين ويتبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يكون به كافرا، لأنها قرنت مع استنجى برجيع دابة، فهل إذا استنجى برجيع دابة يكون بذلك كافرا؟ لا، ولكن تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الفعل الذي يفعله. وبين الفضل من قطع التميمة، طبعا تقطع إذا كان لا يحصل منها مفسدة، لا يحصل شجار ومشاكل، إذا كان سيحصل شجار ومشاكل ينصحه بلسانه، يقول هذا ما يجوز ويأخذ الأجر إن شاء الله. قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. هذا هو الصحيح، تعليق التمائم أيا كان يعني نوعها أو مقصدها فإنها لا تجوز. هنا ذكر حديث عبد الله وأنه رأى في عنق زوجته زينب خيطا، كلمة خيطا تزيل إشكالات، هنا تجد الشراح لم ينتبهوا إلى خيط، اليهودي رقى لها في خيط، فما دام رقى لها في خيط صارت المسألة مسألة تمائم، ليست مسألة رقية، وإن سميت رقية. إذن بعض الرقى، بعض التمائم سمى رقى، وهي التي لا يكتب فيها شيء وإنما يقرأ على هذا الشيء ثم يعلق. إذن هنا قال: خيط رقي لي فيه، خيط. قالت: فأخذ ثم قطعه. قال: أنتم آل عبد الله أغنياء، شئت سمعت رسول الله إن الرقى والتمائم والتولة شرك. الرقى ورد أنها جائزة وورد أنها شرك، فدل على أنها أنواع، منها ما هو جائز ومنها ما هو شرك. وما حصل إذن ومن زوجة عبد الله بن مسعود هي تمائم، تمائم تسمى رقية، رقية جمع فيها بين الرقية والتميمة، إذن هي من جنس، إذن الرقى قد تكون باللغة العربية وقد تكون باللغة العجمية، وقد يكون فيها كلام غير مفهوم، وقد يكون فيها شرك، وقد تكون رقية بمعنى تميمة. لا يجوز منها إلا الرقية بالأدعية المعروفة أو بالقرآن والأدعية المعروفة، وهي الرقية النفث، النفث. بعض العلم أجاز أن يكتب أن ينفث في ماء ويشرب، أو يكتب بزعفران أو بشيء ويشرب، لكن كل هذا لا يعلق. أما أن تكتب الرقية في حجاب فصارت تميمة، الآن ما هي الرقية لكنها صارت تميمة، حكمه حكم التميمة. عبد الله بن مسعود فقيه، فأخبرها السبب لكي لا تركن إلى فعل اليهودي، قال هذا شيطان يريد أن يفتن المسلمين، تسلط عليهم، فإذا ذهبوا إلى السحرة أو إلى الكهان تركهم وشأنهم، فزال البلاء ليفتن الناس بالكهان والسحرة. ثم أرشدها إلى أمر مهم، وهي الرقية والاستعاذة الشرعية، تستعيذ بالأذكار ومعوذات وما ورد في السنة، وبين لها أنها قد يفتن الناس، فإذا حصل فعل الرقية المحرمة أو السحر أو التمائم فإنهم يكلون إلى ذلك، وقد يحصل لهم شيء مما أرادوا، فتنة نعوذ بالله، اختبار لهم، لينظر من يعمل بالشرع ويتوكل على الله عز وجل ممن يميل قلبه إلى هذه الأمور التي نهي عنها. عقد اللحية أيضا يعتقدون فيه اعتقادات باطلة، أو أنهم يفعلونه تعجبا يعني كبرا وبطرا، كما يفعل المجوس يلقون الشارب ويفتلونه افتخارا وبطرا، وقد يفعل الإنسان في لحيته مثل ما فعلوا. لذلك ورد الأمر بمخالفتهم. تقلد وترا يعني اتخذ تميمة من وتر أو من غيره. فيه تعليل أن النهي عن الاستنجاء بالروث والعظام أنه زاد الجن، فيه أنه كعلق الرقبة، الأقرب الله أعلم أنه الأجر، يعني من نصح إنسان وعلمه وصحح عقيدته وحثه على التوكل على الله يحصل على هذا الأجر العظيم. قال عبد الله بن عمر وغيره يجوز تعليق التمائم التي من القرآن وأسماء الله وصفاته، وحمل الحديث على التمائم التي فيها شرك، والله أعلم. هذا القول وجيه لو جاء ما يؤيده، لكن ما جاء ما يؤيده، كل ما ورد في التمائم جاء على صيغة العموم عام، لم يرد تخصيص بعض التمائم بحكم، بخلاف الرقية، فإن الرقية ورد ما يدل على فضلها وفعلها والنهي عنها، ففيها هذا وهذا. أما التمائم لم يرد أن النبي اتخذ تميمة أو أذن بذلك أو قال أن التميمة جائزة أو ما شابه ذلك، والله أعلم. باب من تبرك بشجر. تفضل. باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى. عن أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها ويرمضون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون لتركبن سنن من كان قبلك من كان قبلكم، رواه الترمذي وصححه. قوله باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما كبقعة وقبر ونحو ذلك، أي فهو مشرك. قوله وقول الله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، الآيات اللات صنم لثقيف والعزى لقريش وبني كنانة ومناة لبني هلال. قوله ولكم الذكر وله الأنثى، معناه أتختارون لأنفسكم الذكور من الأولاد فتجعلون لله البنات، فإنهم يقولون الملائكة وهذه الأصنام بنات الله، تعالى الله عن قولهم غلوا كبيرا. تلك إذن قسمة ضيزى أي جائرة، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، برهان تتعلقون به، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى، أي الرسول والقرآن. قال الأعمش سموا اللات من الإله والعزى من العزيز. قال ابن عباس اللات رجلا يلت السويق للحاج فمات فعكف على قبره، ذكره البخاري. والعزى شجرة ومناة أكمة، فمن يشرك بقبول الصالحين ودعاهم مع الله وطلب منهم جلب المنافع ودفع المضار أو اعتقد في الأشجار والأحجار فقد شابه المشركين في عبادتهم هذه الأوثان، وعبد مع الله ما لا يملك له ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. نعم، هنا قال باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما كبقعة وقبر ونحو ذلك، أي فهو مشرك، أي فما حكمه؟ أو أنه مشرك هذا. ولذلك استدل بقوله أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. هذه الأماكن وهي اللات من يلت لتا فهو لات يلت الشويق الحجاج، مات كان على طريق الحاج، فلما مات صار المشركون يأتون إلى قبره أو إلى صخرة عند قبره يتبركون به، يعتقدون أن من جاء وجلس عند القبر يحصل له بركة، فيأتون بأنعامهم ويأتون بأولادهم ويظنون أنه يحصل لهم البركة إذا جاءوا بها إلى هذه الأماكن. فهذا إذن من فعل المشركين، وهذا من شركه. فمن يفعل مثل ذلك من المسلمين اليوم فيذهب بأبنائه أو يذهب بأنعامه إلى قبر فلان أو قبر فلان أو مشهد فلان يرجو بذلك البركة فقد شابهه وفعل فعلا كفعله. وهذا هل هو شرك أكبر وهو العكوف عند القبور قبور الصالحين، هل هو شرك أكبر أو شرك أصغر أو ليس أو جائز؟ أورد الإمام المصنف حديث أبي واقد الليثي، وفيه أنهم كانوا ساروا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة حنين، ومنهم يعني من أهل مكة من هو حديث عهد بإسلام أسلموا مباشرة بعد فتح مكة، فمروا سدرة كان يعكف عندها المشركون وينطون بها أسلحتهم، يعني يعكفون عندها يظنون أن البركة تحصل لهم ويعلقون أسلحتهم يظنون أنها تكون يعني بتارة وقاطعة وقوية في الحرب، يدخلها سر وبركة من هذه السدرة التي يعتقدون فيها. فلما رأوا السدرة المسلمون رأوا السدرة قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، اجعل لنا شجرة نحن نعكف عندها ونرجو منها البركة ونعلق عليها أسلحتنا. هذه الآن ما نوع العبادة؟ الآن العبادة هي العكوف، العكوف عند القبور، انتبه هذه مسألة مهمة. هم أرادوا أن يعكفوا عندها وأرادوا وسعوا الرسول صلى الله عليه وسلم، قال قلتم والذي نفسي بيدي كما قالت بنو إسرائيل، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. بنو إسرائيل ماذا حصل منهم في القرآن؟ أنهم أتوا على قوم يعكفون على أصنام الله. إذن المسألة كلها عكوف، لا الذي حصل من من من المسلمين الذين مع الرسول ولا من بني إسرائيل، هي كلها مسألة عكوف. ها، وجدوا أناس يعكفون على صنم لهم، على شجرة، على أي شيء، يرجون بعكوفهم البركة منه. لذلك عنوان الباب باب من تبرك بشجرة. أي العكوف هل هو من المسائل، مسائل الشرك الجلية أو مسائل الشرك الخفية؟ يعني انتبهوا لهذه، لأننا الآن نجد شغب من المرجئة المعاصرين، خلاص الله ما كفر بني إسرائيل ولا كفر، إذن الشرك كله لا يكفر به. لا، هذه من المسائل الخفية. يعني كون الآن وجود العكوف محرم، هذا ورد بالنص وبين لهم، لا يعرفونه ولا يتبين لهم بمعرفة معنى الشهادتين، لا يتبين لهم بمعرفة معنى الشهادتين أن التبرك والعكوف هذا ما يتبين لهم، يتبين لهم. إذن لماذا سألوا؟ لأنها من العبادات الخفية، من الشرك الخفي. لماذا لم يكفروا؟ لأنهم لم يفعلوا. هل فعلوا ولا ما فعلوا؟ ما وقع في الشرك. إذن إذا قيل لماذا سألوا، كيف يسألون شيئا وهو شرك صريح؟ نقول تعليل سؤالهم هو أنها من الشرك الخفي، ليست من الشرك الجلي. لماذا لم يكفروا؟ لأنهم ما فعلوا، إنما سألوا ولم يحصل منهم، لم يتلبسوا بحقيقة الكفر. الشاهد أنه قال إنكم قوم تجهلون، وأن تركبون سنن من كان قبلكم. نعم، يكون شرك أكبر يعني فعلوه، لكن الفرق أن من وقع في الشرك، من وقع في الشرك سواء خفيا أو جليا، إذا كان شرك حقيقي فإنه خلاص ما يكون مشرك، انتهى. لكن ننظر هل يعذر بجهله أو لا يعذر بجهله. فإن كان شركا صريحا كالدعاء غير الله والاستغاثة به، وهذا شرك جلي. ليش؟ لأن كل الناس كلهم من آدم إلى يوم القيامة اتخذوا آلهة لأي شيء ليعبدون، يدعونهم ويتوكلون عليهم ويلجؤون إليهم. هذا مقصد كل من عبد معبودا، سواء عبد الله أو عبد بوذا أو قوم نوح، أي معبود. لماذا؟ قال أتوكل عليه، يعطيني، يجلب لي، يسأله. هذا جلي. الشيخ محمد عبد الوهاب يقول هل تجد مسلم تقول لا يدعو الله عز وجل؟ هل فيه؟ طيب تقول إذا دعوت الله، هل أنت إذا دعوت الله تقولت له اللهم نجح ولدي أو اكشف ضري، هل هذا دعاء لله؟ يقول نعم. طيب إذا قلت نفس الدعاء يا سيدي فلان نجح ولدي واكشف ضري، هل يكون عبادة له ولا ما يكون عبادة؟ إن قال لا، هذا سفاهة في العقل، لأن عقول الناس تساوي بين المتشابهات في الحكم. هذا مثل هذا، خلاص أنت عبدته. لكن كون العكوف عبادة هذا خفي، فهذا يعذر بجهله إذا كان حديث عهد بإسلام، وهم هنا قال حدث عهد بإسلام. إنسان مثلا أسلم بعد الفجر وعلمناه التوحيد وقلنا خله الآن يرتاح، بعد الظهر نعطيه درس ثاني، فجاء شخص قال صلي يا فلان، قال ما في صلاة، إيش صلاة؟ ما في صلاة، أنكر الصلاة، يكفر؟ ما يكفر، ما علم، ما بين له، حديث عهد بإسلام، ما يستطيع أن يفهم الإسلام كله في لحظات، ليس برنامج يحمل على طول انتهى، نعلمه يعني شوي وبعد ساعة شوي وبعد يوم شوي. حديث عهد بإسلام، أو نشأ في بادية بعيدة ما بلغتها. إذن هذا الأمور الخفية يعذر بجهله ولا يكفر. إذن يعذر بالأمور الخفية، أما الأمور الصريحة الجلية التي يجب أن يكون عالما بها بفهمه لمعنى الشهادتين، هذه لا يعذر بها، ليست مسائل الدين، كلها ظاهرة جلية ولا كلها خفية. أورد نعم الآية وأورد حديث ذات أنواط فيه أن بعض مسائل الشرك تخفى وكذلك بعض مسائل العبادة تخفى على من كان حديث عهد الإسلام أو نشأ في بادية بعيدة. وفيه أيضا أن بعض مسائل التوحيد والشرك قد تكون خفية حتى على من يكون بين المسلمين، وهي التي وقع فيها الخلاف، وقع فيها مسائل الدين التي وقع فيها الخلاف، فيه الخوف من الشرك وأن الإنسان قد يستحسن شيئا يظن أنه قريب الله وهو ما يبعده عنه، فالخوف من الشرك مهم، هذا يجعل الإنسان يعتني بالتوحيد ودراسة التوحيد وتفاصيله ليكون أبعد ما يكون عن أمور الشرك. فيه أيضا تشبه هذه الأمة وكثير من المسلمين بالأمم السابقة، هذا أيضا ما يدل عليه هذا الباب، باب ما جاء في الذبح لغير الله. باب ما جاء في الذبح لغير الله. قول الله تعالى: فإن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وقوله: فصل لربك وانحر. عن علي رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. فعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. فقال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد. قوله: باب ما جاء في الذبح لغير الله، أي من الوعيد وأنه شرك بالله عز وجل. هنا مسألة مهمة، وهو أن المؤلف رحمه الله بعد أن بين معنى حقيقة الإسلام أنه يقوم على عبادة الله وإخلاص العبادة له والكفر بالطاغوت، إذن ينبغي، وأن الشرك هو صرف شيء من العبادة لغير الله أو صرف شيء من حق الله أو من خصائصه لغير الله، أخذ يبين مسألة مهمة، وهي كيف يكون الإخلاص، كيف يكون الإخلاص في العبادة. فبنى هذا على قاعدة مهمة، وهي أن كل فعل ثبت أنه عبادة فهو من الدين، وما كان من الدين فيجب أن يكون خالصا لقوله تعالى: مخلصين له الدين، ألا لله الدين الخالص. إذن الإخلاص الآن التوحيد يتحقق بهذا، كل ما كان ثبت أنه عبادة فهو من الدين، وما كان من الدين فيجب ألا يصرف جنسه ولا أن يشرك فيه مع الله غيره، يجب أن يكون خالصا لقوله تعالى: ألا لله الدين الخالص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فهنا ذكر الذبح وبين أنه ثبت أنه عبادة، ثبت أنه عبادة، فإذا هو يجب أن يخلص لله. والذبح المراد به أن يذبح متقربا بذبيحته إلى الله، يبتغي بها القصد طلب، يبتغي بها خيرا ويرجو بها خيرا ثوابا وخيرا ورضوانا من الله. فإن ذبح لغير الله بهذه الصفة متقربا إليه يرجو بها منه خيرا ويدفع عنه ضرا فقد أشرك، وصار الآن لم يخلص دينه لله، لأن الذبح من الدين ويجب أن يخلص فيه، فهو شيء من الدين الآن وصار به مشركا. فصل لربك وانحر، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، أي في شيء من ذلك، لا في صلاتي ولا في نسكي ولا في أي شيء من أمور ديني. ذكر أن من ذبح لغير الله ملعون، وهو هل هو لعن كبيرة من كبائر الذنوب أو لعن المشرك، لأن من جاء بالشرك وعبد الطاغوت أشد جرما وأكثر استحقاقا للعن. الآيات تبين والأدلة تبين أنه من الكبائر المخرجة من الإسلام. لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. يجوز أن يجمع بينها بشيء هي مشتركة فيه، فهي مشتركة في اللعن، وتميز الشرك بأنه مخرج من الإسلام. جاء بحديث الذباب، وحديث الذباب فيه خلاف في صحته مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والمحقق يقول وهو صحيح موقوف، أي موقوف على طارق بن شهاب. على كل حال الله أعلم في صحته، معناه صحيح، لكن هنا فيه فائدة، وهو أن هنا لم يذبح الذبح الشرعي، إنما قرب ذبابا، والذباب غالبا لا يقربه، ليس عبادة، تقريب الذباب ليس عبادة، فنقول أنه صرف عبادة، لكن هو هنا تقرب إلى غير الله، تقرب إلى غير الله بشيء يريد به أن يرضيه أو أن يرضي سدنة الطاغوت، رضوا منه أن يقرب لصنمهم أي شيء، فعندما وافقهم على ذلك صار مشركا، صار مشركا فدخل النار بسبب ذلك. والموحد يقول ما أقرب لأحد أبدا شيئا، لأن القربة والتقرب لغير الله عبادة، فدخل الجنة. فإذا فيه بيان أن من تقرب أو قرب شيئا لغير الله أنه يكون مشركا. نعم تفضل. قوله، وقول الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. يقول تعالى قل يا محمد لهؤلاء المشركين الذين يعبدون غير الله ويذبحون له إن صلاتي ونسكي ذبحي ومحياي ومماتي ما آتيه في حياتي وما أموت عليه من الإيمان والعمل الصالح لله رب العالمين خالصا لوجهه لا شريك له وبذلك الإخلاص أمرت وأنا أول المسلمين، أي من هذه الأمة. قوله، وقوله تعالى صل لربك وانحر، أمره الله أن يداوم على الصلاة مخلصا وينحر المدن على اسمه وحده بخلاف ما عليه المشركون من السجود لغير الله والذبح على غير اسمه. قوله، لعن الله من ذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو القبر أو الكواكب لأنه مما أهل به لغير الله. وذكر إبراهيم المروزي أن ما ذبح عند استقبال السلطان تقربا إليه أفتى أهل بخارى بتحريمه لأنه مما أهل به لغير الله. هذه مسألة، إذا جاء السلطان إلى البلد فذبحوا له أنعاما لضيافته، هذا لا شيء فيه، هم لا يفعلون ذلك، والسلطان لن يقف عندهم ليأكل من ضيافتهم، وإنما يذبحونها من أجل مجيئه. فينظر هنا هل هم يتقربون إليه يرجون منه نفعا فيكون شرك، أو يذبحونه هكذا ليرضى عنهم ويذبحونه على مجيئه عادة منهم لا لضيافته ولا لعبادته، فهذا فيه إزهاق لهذه الأنعام على غير وجه حق فهو محرم. إذن الذبح أنواعه كثيرة يرجع فيه المقاصد، مقاصد الذابح. نعم. إذا كانوا يعتقدون فيه، لذلك أكد الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله في كشف الشبهات على أن حقيقة الشرك أو حقيقة الإيمان هي الاعتقاد، فإن كانوا يعتقدون فيه أنه يعلم بمن يفعل ويعطي، يعني بعطاء السر ليس يعطيهم مال، لا، يظنون أنه إذا ذبحوا له ورضي عنهم أثر عليهم وجاءهم خير من غير يعني سبب معروف، يعتقدون فيه، هذا هو اعتقاد السر، هذا هو اعتقاد الشرك. قوله لعن الله من لعن والديه في الحديث الآخر من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه؟ قال نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، فيسب أمه فيسب أمه. هذا الحديث فيه قاعدة أحب التنبيه لها، وهي أنه من تسبب بشيء فإنه يعني شيء محرم فإنه له عليه مثل وزر فاعله، فهذا تسبب بسب والديه فكأنه سب له وإلا لا. طيب، لو أن شخصا يقول أريد أن أجاهد فذهب إلى كفار وفجر فيهم، فجاء هؤلاء الكفار وعاقبوا البلدة القريبة منهم وقتلوا المسلمين فيها وخربوا ديارهم واستباحوها وألحقوا بهم الأذى والضرر، ما سبب ما فعله الكفار بالمسلمين؟ سببه ذلك. إذن هل عليه الآن وزر ولا لا؟ عليه وزر، لذلك هذه ليست من أساليب الجهاد. ما يجوز الإنسان أن يفعل ويحدث حدث مثلا يفجر في مسجد من مساجد الكفار، فيأتي هؤلاء فيفجرون مسجدا للمسلمين، من الذي تسبب بهذا؟ هذاك الذي هجر في مسجده، عليه الوزر ذلك، أحيا فتنة وتسبب فتنة، إذن يبوء بوزرها إذا كان سببا لذلك. نعم. قوله لعن الله من غير منارها أي معالمها وحدودها. في الحديث الآخر من ظلم شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضيه. فيه جواز لعن أهل الظلم من غير تعيين. قوله دخل الجنة رجل في ذباب أي من أجله، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال مر رجلان على قوم له صنم لا يجاوزه أي لا يمر به أحد ولا يتعداه حتى يقرب له شيئا، وإن خلف فقالوا لأحدهم أقرب، قال ليس عندي شيء أقرب. قالوا له قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. فيه بيان عظمة الشرك ولو في شيء قليل وأنه يوجب النار. فيه أن عمل القلب هو المقصود الأعظم. قوله قالوا للآخر قرب، قال ما كنت لأقرب لأحد شيئا من الله عز وجل، فضربوا عنقه فدخل الجنة. فيه بيان فضيلة التوحيد والإخلاص. فيه معرفة قبح الشرك في قلوب المؤمنين، كيف صبر على القتل ولم يوافقهم على قلبتهم مع كونهم لم يطلبوا منه إلا العمل الظاهر. الله أعلم. تفضل اقرا الباب بعده. باب لا يذبح لله لمكان يذبح فيه لغير الله. قول الله تعالى لا تقم فيه ابدا عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال نذر رجل ان ينحر ابلا قضوانا، فسال النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها وثن من اوثان الجاهليه يعبد؟ قالوا لا. قال فهل كان فيها عيد من اعيادهم؟ قالوا لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك، إنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. قوله باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، قول الله تعالى لا تكن فيه أبدا، مناسبة الآية للترجمة أن المواضع المعدة للذبح لغير الله يجب اجتناب الذبح فيها لله، كما أن مسجد الضرار لما أعد لمعصية الله صار محل غضب فلا يجوز فيه الصلاة. قوله نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة موضع في تهامة، سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها وثن من وثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا، فيه المنع من الوفاء بالنذر إذا كان في المكان وثن ولو بعد زواله. قالت هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا، المراد بالعيد هنا الاجتماع المعتاد عند أهل الجاهلية، وفيه استفصال المفتي وسد الذريعة وترك مشابهة الكفار. قوله نعم اقرأ تكمل ايش قوله هذه الناقة وهو لا يملكها فعليه كفارة يمين ولا نذر عليه، كذلك نذر المعصية؟ الله أعلم. نعم، هذا الباب من سد الذرائع، وذلك أن النذر أو إقامة الشعائر المشروعة في الأماكن الممنوعة يؤدي إلى إحيائها والفتنة بها، بمعنى أنه الواجب على ولي الأمر في الدولة المسلمة أن يزيل هذه المظاهر، يمنع أعياد الجاهلية ويمنع الناس من الذبح لغير الله في هذه الأماكن، وأن تكسر ما فيها من المشاهد أو القباب أو أي شيء كان، ويمنع الناس من ممارسة الأمور الشركية. هذا هو الواجب. فإذا سمح بأن يذبح لله فيها أو يفعل بها طاعة صارت فتنة، وكأنه إحياء لها وضد المقصد الشرعي. فالواجب ألا، لذلك مسجد الضرار نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيه وأمر بهدمه. فإذا نذر أحد أو أراد أن يفعل شعيرة لله فيها يمنع، لكي لا يغتر الناس ويؤدي ذلك إلى إعادة العقائد واعتقاد الناس فيها من جديد. هنا قوله فإنه لا وفاء النذر في معصية الله، وهو قد سأل عن الذبح الجاهلية وعياد الجاهلية، دل على أن الذبح فيها لله في أماكن أعيادهم أو أماكن شعائرهم أنه معصية لله، لا يجوز، ليس بشرك ولكنه معصية. هذا دليل على قال لا وفاء في معصية، ولا فيما لا يملك الإنسان. لو قال الإنسان إذا نجحت أو نجح ولدي مثلا أبيع سيارة والدي وأتصدق بها، هذه ليست لك، لا يجوز، لا يجوز لك التصرف بها. نقول أنت الآن نذرت فيما لا تملكه فعليك كفارة يمين. وكذلك إذا نذر نذر المعصية قال أحج حافيا أو أحج أو لو غطي أقوم في الشمس إذا حصل لي كذا، أقول هذا نذر معصية عليك كفارة يمين. باب من الشرك النذر لغير الله. قول الله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، وقوله وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. والصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطع، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. قوله باب من الشرك النذر لغير الله تعالى، أي لكونه عبادة يجب الوفاء به إذا نذره لله، فيكون النذر لغير الله تعالى شركا في العبادة. قول الله تعالى يوفون بالنذر، أي بما نذروه طاعة لله تقربا إليه، ويخافون يوما كان شره مستطيرا أي منتشرا فيتركون معصيته. فدلت الآية على وجوب الوفاء بالنذر ومدح من فعل ذلك طاعة لله ووفاء بما تقرب به إليه. قوله وقول الله تعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، أي وما أنفقتم من نفقة قليلة أو كثيرة، حق أو باطل، أو نذرتم من نذر في طاعة أو معصية فإن الله يعلمه فيجازيكم عليه. وما للظالمين الذين يضعون المال في غير موضعه من أنصار ينصرونهم ويمنعونهم من العقوبة. قوله من نذر أن يطيع الله فليطع، أي فليفعل ما نذره من طاعة الله. من نذر أن يعصي الله فلا يعصه زاد الطحاوي وليكفر عن يمينه. هنا الشاهد باب من الشرك النذر لغيره. نرجع إلى قاعدتنا، ما ثبت أنه عبادة فهو من الدين، وما كان من الدين فيجب أن يكون خالصا لله، لا يصرف جنسه لغير الله ولا يشرك مع الله فيه غيره، لقوله تعالى ألا لله الدين الخالص. إذن أورد النصوص التي تدل على أن النذر عبادة، فما دامت عبادة لله يتقرب بها إلى الله، إذن لا يجوز أن يتقرب بالنذر لغير الله، لأنه يكون صرف شيئا من الدين لغير الله، وما أخلص الدين فاته التوحيد والإخلاص. امتدح الله الذين يوفون بالنذر وأنه يعلم نذرهم وأنه يجازيهم عليه. قال العلماء أن النذر ابتداؤه مكروه، ولكن إذا نذر وجب عليه الوفاء. أيضا إذا نذر في معصية الله فإنه هنا عليه كفارة يمين أو فيما لا يملك، لكن لو نذر لغير الله هل نقول عليك كفارة يمين؟ لا، نقول أنت أشركت ترجع وتتوب إلى الله عز وجل، لأن الشرك لا يكفره، لا تكفره الكفار. نعم. باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. قول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. رواه مسلم. قوله: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله تعالى. الاستعاذة الالتجاء والاعتصام، وهي من العبادات التي أمر الله تعالى بها عباده، فما كان عبادة لله صرفه لغير الله شرك. نعم، هو هنا الشيخ فيصل نبه إلى هذه القاعدة، وهي الواجب أن يؤصل لها وتستصحب في كل الأبواب. ما كان عبادة لله، هذه من العبادات المعلومة الصريحة التي لا تخفى على أحد، كما قلنا أن كل من اتخذ إلها يعبده، سواء اتخذ عبد الله أو غير الله، فهو يريد أن يستعيذ به من الشر، ويريد أن يتوكل عليه ويستعينه ليحصل له الخير. هذه ثابتة عند كل أحد. فمن استعاذ بغير الله فهذا شرك صريح، صرف عبادة وتوكل على غير الله ولجأ إلى غير الله. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس: يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ. قال: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. الاستعانة لا تكون إلا بالله عز وجل. قوله وقول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. كان أهل الجاهلية إذا نزلوا واديا قالوا: نعوذ بسيد هذا الوادي من شر سفهاء قومه، فزاد الجن الإنس رهقا، أي خافة وإرهابا. قال عكرمة: كان إذا نزل الإنس واديا هرب الجن منهم، فلما سمع الجن بقول الإنس نعوذ بأهل هذا الوادي قالوا: نراهم يفرقون منا كما نفرق منهم، فدنوا من الإنس فأصابوهم بالجنون والخبل. قوله: من نزل منزلا فقال أعوذ بك. هنا فيه العيب والذم لأهل الجاهلية أنهم يستعيذون بالجن أي بغير الله، والعيب والذم يدل على السفاهة وعلى أنهم سلكوا مسلكا منافيا لدين الله. الله يذمهم، فمن فعل كفعلهم فاستعاذ بغير الله فالذم متوجه إليه، وأنه فعل فعلا محرما. قوله: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك، شرع الله لأهل الإسلام أن يستعيذوا به وبأسمائه وصفاته بدلا مما يفعله أهل الجاهلية من الاستعاذة بالجن. نعم، وما يفعله الآن كثير من ينتسب الإسلام يستعيذون بالأولياء ويستعيذون بالنجوم ويستعيذون بالجن، وتوسعوا في الاستعاذة حتى ما كاد بعضهم يستعيذ بالله. وأهم الاستعاذات هي: قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، وهذه الكلمة أعوذ بكلمات الله التامات، الاستعاذات الشرعية، فإن الله قريب من كل أحد ومطلع على كل شيء، مالك لكل شيء، هو الذي يدبر الأمور، الأمور تجري بأمره وعلى مقتضى حكمته سبحانه وتعالى، فالله شرع لأهل الإسلام الاستعاذات الشرعية النافعة، وذم من يعدل عنها إلى أن يستعيذ بغير الله عز وجل. قال القرطبي: قال القرطبي: هذا خبر صحيح، وقول صادق، وقول صادق علمنا صدقه، وقول صادق علمنا صدقه دليلا وتجربة، وقول صادق علمنا، وقول صادق علمنا صدقه دليلا وتجربة. فإني منذ سمعت هذا الخبر عملت عليه فلم يضرني شيء إلى أن تركته، فلدغتني عقرب بالمهدية ليلا فتفكرت في نفسي فإذا بي قد نسيت أن أتعوذ بتلك الكلمات. باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. وقول الله تعالى: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. وقوله: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه. وقوله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. وقوله: أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. قوله: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. الاستغاثة هي طلب الغوث، وهو إزالة الشدة، وعطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص، فبينهما عموم وخصوص مطلق اجتمعان في مادة، وينفرد الدعاء عنها في مادة. كل استغاثة دعاء، وليس كل دعاء استغاثة. نعم، هنا الاستغاثة هي دعاء، وهو طلب الغوث، والاستعانة دعاء طلب الإعانة. فإذا الذي يستغيث بغير الله هو يدعو غير الله عز وجل، فإذا هي داخلة في الدعاء وهي جزء منه، ومعنى ذلك أنه يدعو غير الله عز وجل. فإن دعا غير الله إما أن يدعو غائبا فيما لا يقدر عليه إلا الله، غائب لا يسمعه، أو يدعو حيا حاضرا فيما لا يقدر عليه إلا الله. هذا هو الشرك، يدعو غائب عنه، كان يدعو رجلا في ولاية أخرى أو لا يسمعه عادة، لكن لو اتصل عليه بالتليفون هذا ليس دعاء. يدعو حيا لكنه في غير فيما لا يقدر عليه إلا الله، لو دعا حيا يسمعه لكن فيما لا يقدر عليه إلا الله، في الأمور التي لا يدعى فيها إلا الله عز وجل ولا يستغاث فيها إلا بالله، هذا شرك. إذن هذا هو حقيقة الشرك، أن يستغيث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، أو يستغيث بالأموات والغائبين، هذا هو الشرك، لأنه دعاء. من دعا غير الله فقد أشرك. طيب، قال هنا ذكر الدعاء أعم، كل استغاثة فهي دعاء، وليس كل دعاء استغاثة. الاستعانة دعاء، الاستغاثة دعاء، السؤال دعاء، الدعاء أوسع من الاستغاثة. لكن يهمنا الآن أن حكم الاستغاثة هو حكم الدعاء. قال: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. إذن استدل المؤلف بالآيات التي فيها دعاء على الاستغاثة، لأن الاستغاثة داخلة في الدعاء. فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين، كما قال: إن الشرك لظلم عظيم. هو ظلم الشرك، الشرك المخرج من الإسلام. ثم بيّن له: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو الآية. يعني المادة التي تجعلك تدعو وتستغيث بغير الله مقطوعة، وهي أنك إن تستغيث به في جلب نفع فهذا لا يقتل عليه إلا الله، وإن كان في دفع عذر فلا يقتل عليه إلا الله. إذن أنت هذا الذي يدعو غير الله ويستغيث به من البداية هو مخطئ ضال متوهم، يدعو من لا ينفعه ولا يضره، جاهل سفيه. قوله وقول الله تعالى ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فلا يقدر على النفع والضر إلا الله، فإن فعلت أي عبدت غيره فإنك إذا من الظالمين الواضعين العبادة في غير موضعها. وإن يمسسك بضر، يعني الظلم هنا هو صرف حق الله لغير الله، صرف حق الله لغير الله، هذا الظلم، وطلب شيء من غير أهله وترك من هو بيده. والله يحب أن يدعى، بل من الفوائد التي ذكرها ابن القيم رحمه الله أن الله سبحانه وتعالى قدر البلاء والمرض والمصائب على الناس محبة منه إلى أن يدعونه ويتوكلون عليه ويلجؤون إليه وينكسرون بين يديه، هذا من محبوبات الله. فهذا الآن فوت هذه الأمر وراح يلجأ إلى غير الله